لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نقف في هذه الحلقة مع وقفة تأمل، ننظر فيها إلى البحر. كم كانت لنا جلسات على شاطئ البحر، والكثير منا ركب البحر واستمتع بعضنا في السباحة أو بالغوص في البحر. ولكن اليوم أقدم لكم مجموعة من الأمور تأملت فيها وأنا أقف أمام البحر. أول أمر خطر ببالي وأنا أقف أمام البحر: عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا البحر الذي مهما وصل العلم البشري إلى معرفة أسراره إلا أنه لا زال فيه الكثير الذي لم يكتشف بعد. البحر الموافع فيه سبحان الله من الكائنات ما يعجز العلم عن أن يخفيها، نباتات وحيوانات وكائنات غريبة لا ندري هي نبات أم هي حيوان حتى يصنفها العلماء. فأحيانا بالشكل نراها نبات ولكن حركتها حركة حيوان، وربما العكس، فيا سبحان الله. الأمر الثاني في التأملات عند البحر: تذكرت وأنا أمام البحر كم ابتلع هذا البحر من أجساد البشر وكم ذهب فيه من الضحايا. تذكرت في يوم كنت أتابع فيلم وثائقي عن الباخرة العملاقة التايتانيك التي بناها الإنجليز، وكانت تشبه مدينة كاملة. في فيلم وثائقي ذكر كيف أنها كانت في رحلة سياحية ثم ارتطمت بجبل جليدي فغرقت، وغرق من فيها إلا من نجا بفضل الله سبحانه وتعالى. في هذا الفيلم الوثائقي وصلوا إلى هذه السفينة واكتشفوا موقعها، وإذ الصور تظهر بقايا الباخرة، الغرف، القاعات، الأواني، الأدوات، ولكن عند الأجساد ابتلعها البحر، كان الطعام للكائنات. نحن لا نعرف هؤلاء الناس ولكن الله يعرفهم. الموقف الثالث: كنت أسير على الرمال، وكنت وفي سيري على الرمال أجد صعوبة في المشي حتى أنهك المشي قوتي وتعب جسدي، حتى شعرت يعني في فترة شعرت بسرعة دقات قلبي، فالقدم تغوص في الرمال وتثقل وتحتاج جهدي أرفعها حتى مرة ثانية أواصل السير، وتغوص مرة ثانية. الطريق غير سوي وغير مستقيم، فلما تعبت من المشي على الرمال وجدت نفسي أجر نفسي إلى أن أسلك الرصيف الممهد أمام البيوت، فوجدت نفسي أسرع الخطى فاختصرت المسافة، ولم أجد الطريق طويل بل وجدت سهل وليس فيه أي معاناة وأي ألم. سبحان الله، الطريق المستقيم لا توجد فيه معاناة ولا ألم ولا يعيق الحركة فيه شيء. فتذكرت طريق الرحمن وطريق الشيطان، طريق الحق سبحانه وتعالى طريق مستقيم، من سار عليه سار على هدى، سار على نور، ورزق الله سبحانه وتعالى البصيرة وهو يسير بمعية الله سبحانه وتعالى، فهو يعين في هذا الطريق ويحميه من مخاطر الطريق سبحان الله. ويجد السائر في هذا الطريق في طريق الله سبحانه وتعالى يجد لهذا الطريق حلاوة، فيه راحة، حتى وهو يمر بأزمات بابتلاءات بمصائب يشعر فيها الطمأنينة لأنها من الله رب العالمين وللتكفير عن الخطايا. أما طريق الشيطان فلا يدري المرء حين يسير فيه وتغوص قدماه في الفتن، في فتن هذا الطريق، في مصاعب هذا الطريق، لا يدري ماذا سيصيبه خلال سيره في هذا الطريق. فقد تصيب الشوكة، وقد تصيب كما يسير الإنسان على البحر الزجاجة، أو قد يكون هناك خشبة مدببة، أو هناك حيوان قد يؤذيه. طريق الشيطان طريق معوج، طريق يحجب الرؤية، طريق يعمي البصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طريق الشيطان متعب للنفس، مؤرق لها. طريق الشيطان يوهن القوى، يرهق الجسد، وفي النهاية لا يصل المرء فيه إلى نهاية ترضيه، فهو شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. أما طريق الرحمن فقد تشتد فيه الابتلاءات، وقد تشتد فيه المحن، ولكنها كلها تمحيص، تمحيص من الله سبحانه وتعالى للعبد، يمحص بها المعاصي، يمحص بها الذنوب، وتكون نهاية الطريق بإذن الله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض. وقفت أنا أتأمل أمام البحر، وجدت نفسي أتأمل في عمق البحر، ذلك العمق الذي قد أحيانا يستهوي الكثير ليغوصوا في أعماقه لينظروا ماذا هناك، وأحيانا ناس تغوص تبحث عما تريد، هناك ناس من يغوصون للزيادة في العلم، للبحث عن المعلومات، فنجد أن هذا الذي يغوص بهذا الهدف فهو يتأمل في النباتات، في هذا العالم العجيب، يتأمل في الصخور، يتأمل في الحيوانات، حيوانات البحر الغريبة، الأسماك أشكالها الجميلة، وكأن كل ذلك سبحان الله يشكل لوحة فنية يعجز المرء عن تصويرها. وهناك من يقف وينظر ولكنه يخاف ذلك العمق، عمق البحر، لأن العمق في البحر يوحي بالمجهول، ظلمة، غرق. فدارت في ذهني بعض الأمور حول عمق البحر. أولا، العمق يعطي معنى البعد، مسافة، مسافات يقطعها الإنسان في محاولة الوصول إلى هدف معين، يصل إلى هدفه، هدفه الذي قد يصل إليه أو قد يضل أو يضيع فلا يصل إلى هذا الهدف. هذا أعطاني معنى البعد. العمق، المعنى الثاني للعمق، أن العمق والبعد قد يكون آخره واضح، آخر هذا البعد واضح والعمق، وقد يكون غامض، ولذلك يحتاج الإنسان قبل أن يغوص في أي أمر من الأمور إلى حسن التفكر، إلى التخطيط. ما يصير ندخل أمور بدون أن نحسب حساب لهذه الأمور. لذلك الناس لما تقع في المعصية تندم وتضرب الأكف على ماذا جنيت، كيف وقعت في هذا الأمر، لأن عطلنا التفكير، لم نفكر في الأمر، ولم نخطط صح لهذا الأمر، ولم نحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. العمق قد يكون الهدف منه ترسيخ الجذور، تأكيد الأصول، وحماية ما فوقه من بناء. فلما يكون في عمق نحتاج أن لنبني بناء أن نجعل هذا الأصول قوية حتى تحمي هذا البناء. والعمق والبعد فيه معنى أن أطيل النظر وأن أتفكر في الأمر، وقد تطول مدة التفكير ولكن يعود المرء بعدها سالم غانم. بعض الناس تستعجل في بعض الأمور، توكل على الله، نفس الأمور كلها بالسهل، لا، ما هو صحيح. يجب أن نحسب الحساب وأن نفكر حتى إذا دخلنا في الأمر عدنا منه سالمين. العمق والبعد فيه أن أعطي بسخاء، وأن يشعر من أمامي بالعطاء، وأن أحب من هم حولي، وأن يعرف من حولي أنني أحبه ولكن أحبه من الأعماق. وفي العودة إلى تأملات أمام البحر، وقفت أمام امتداد مياه البحر التي نرى لها نهاية، وفي حقيقة الأمر هي ليست نهاية البحر، وإنما نهاية ما يمكن أن يصل إليه امتداد البصر بالنسبة لنا. هذا يعطينا معنى أننا لماذا نفترض أن الأمور، ما نرى من الأمور هو نهايتها، لماذا لا نبحث عما هو أبعد؟ لو الإنسان أخذ سفينة وذاب في البحر، لا، بعد امتداد البصر اكتشف أمور كثيرة جديدة وأبعاد كثيرة لهذا البحر. كذلك الأمور التي تمر علينا، لا نحكم على أن هذه نهاية هذه الأحداث، هذه نهاية العلاقة، هذا نهاية الارتباط. لماذا لا نقول أن خلينا نمد بصرنا إلى ما أبعد من هذا، خلينا نتفكر إلى ما أبعد مما نراه بحدود البصر، لنجلس الجلسة تأمل كما نتأمل في امتداد البحر، نبحث عن الأحداث التي أمامنا والأحداث التي تدور حولنا، وننظر بعين البصيرة ليس فقط بعين البصر، ونتعرف على ما خلف هذه الأمور. والله سنصل إلى حلول جديدة، سنصل إلى أفكار جديدة، سنصل إلى ابتكارات جديدة وإلى علم جديد. ولكن أين من ينظر إلى ما بعد هذا امتداد البصر؟ أقول أن الوقوف والتأملات أمام البحر كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا نعمة التأمل والتفكر في خلقه عز وجل. في الحلقة القادمة سنقف مع أمواج البحر، وما علاقة أمواج البحر بالعمل الإسلامي. ألقاكم في الحلقة القادمة من تأملات. Thank you.